بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة التي نسعد فيها بلقاء عالم من علماء المملكة العربية السعودية، هو شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. جده هو من أسس المعاهد العلمية والكليات وكلية الشريعة في بداياتها في هذا البلد المبارك، من بعدها أسس المعهد العالي للقضاء الذي تخرج منه عدد من أصحاب الفضيلة العلماء. وقد كنت أفتش في بعض الملفات القديمة في المعهد العالي للقضاء، فوجدت في تأسيس هذا المعهد عام 85 هجري نخبة من العلماء كانوا طلاباً في هذا المعهد، منهم على سبيل المثال الشيخ صالح بن حيدان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح السدلان، الشيخ صالح الأطرم، الشيخ عبد الله الجبرين، وعدد من علماء هذا البلد قد درسوا في هذا المعهد الذي وجد عناية كبيرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم. كما وجدت مخاطبات ورسائل من سماحة الشيخ إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك إلى الشيخ عبد الله بن حميد، يراسلهم من أجل أن يحاضروا في هذا المعهد، من أجل أن يؤسسوا جيل قوي جداً، من أجل أن يحملوا هذه الرسالة العظيمة، وهذا ما حصل ولله الحمد. ثم من بعده أبناء الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله جميعا، منهم الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم، وكان نائبا للرئيس ورئيس للمعهد العالي للقضاء، ثم هو كما أعلم أول مدير لجامعة الإمام. فوجدت أيضا من خلال النظر في تلك الملفات عناية العلماء الكبار بالمعهد العالي للقضاء، وهذا لا شك شرف عظيم، ولا شك أننا في هذا اليوم امتداد لذلك الجيل مع معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. في البداية لا شك أن نذكر، وخاصة في هذا المكان، معالي الشيخ الدكتور أحمد بن سالم العامري الذي له جهد عظيم خاصة في هذه الجامعة في تنظيمها في تأسيسها، كما وجد المعهد العالي القضاء عناية خاصة لما يعلم معاليه من أهمية هذا الصرح الكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. في هذه الليلة محاضرنا وشيخنا حفظه الله يحدثنا عن تاريخ الكتاب الفقهي في هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والإعانة. ولا شك أنه شرف لنا كبير أن نحظى بهذا اللقاء مع معالي الشيخ، نسأل الله له التوفيق، ونفتح المجال لمعالي الشيخ للبدء في هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وتركها على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كلما صلى عليه المصلون، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فاتحة هذه المحاضرة أحمد إليكم الله تعالى أن يسر لنا أسباب الخير وأعاننا عليها، ونسأله سبحانه أن يثبتنا على دينه، وأن يقيمنا على الملة، وأن يقيم بنا الملة، وأن يجعلنا للمتقين إماما، ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن غفر ذنبه وعفى عنه وكتب له العافية في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. التقيت بفضيلة الأخ الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، مدير المعهد العميد، المعهد العالي للقضاء، وطلب مني أن أشارك في هذا البرنامج العلمي ولقاءات المعهد العالي للقضاء، فرحبت بذلك. ثم كتب لي أن يكون موضوع اللقاء تاريخ الكتاب الفقهي، وإني بهذه المناسبة، مناسبة الدعوة وما تفضل به ابتداء في ذلك، إني أشكر أولاً لمعالي مدير الجامعة تنظيمه لهذا اللقاء وحضوره، وهذه الحفاوة التي لا تستغرب من جامعة تحتضن أهل العلم وتحتضن الكلمة الطيبة وتحتضن أمانة العلم ونشر العلم، وأن يأخذ اللاحق بما أخذ السابق من الحرص على أهل العلم وطلبة العلم في هذه الجامعة العريقة. وأشكر لفضيلة الدكتور عبد السلام السليمان دعوته الكريمة، جزاهم الله جميعا خير الجزاء. هذا الموضوع اختاره المعهد العالي للقضاء، وهو تاريخ الكتاب الفقهي، ولا شك أن المطلع على تاريخ العلوم العربية بأنواعها وفنونها لا يعلم أن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرات كثيرة وإلى دروس تصلح أن تكون منهجاً في فصل دراسي كامل، لكثرة جنباته وبداياته وتفاصيله وكثرة الشبهات التي ترد عليه والجواب عنها ونحو ذلك مما نشير إليه إن شاء الله تعالى في المحاضرة. سبب طول هذا الموضوع وتعدد جنباته أن تاريخ العلوم هو تاريخ الناس، هو تاريخ العلماء، هو تاريخ الفقه. فإذا أردت أن تتحدث عن الفقه فإنك تتحدث عن علماء الفقه وعن الفقهاء على مدى 14 قرنا، وإذا أردت أن تتحدث عن الكتاب الفقهي فإن معنى ذلك أن تتحدث أيضا عن الحركة العلمية الشاملة في الفقه على مدى 14 قرنا وزيادة. وهذا لا شك عمل ضخم كبير يحتاج إلى جهود كثيرة ولقاءات متعددة، ولكن لن نعدم أن نخصص مقدمة لفهم هذا الموضوع وبداياته، مما ييسر لطالب العلم أن يفهم شيئاً من تاريخ علم الفقه مدوناً، يعني تاريخ الكتاب الفقهي. والعلوم الإسلامية تحتاج إلى تدوين لتاريخ علومها وكتبها، نحتاج إلى تاريخ لكتب تفسير وتاريخ لكتب القراءات وتاريخ للحديث وكتب الحديث وتاريخ لعلوم العربية النحو والبلاغة وتاريخ لكتب التاريخ وكتب السير وتاريخ أيضا لكتب الفقه ونحو ذلك. الفقه إذا أطلق فيراد به المسائل الفقهية، أما العلوم المساعدة الصناعية التي ينبني أو تساعد في الفقه كأصول الفقه ونحو ذلك فلا تدخل في حديثنا هذا، لأنه يكون هناك تشعب كبير في البحث. فإذا أردنا أن نبحث في تاريخ الكتاب الفقهي فنعني به تدوين الفقه في الصحف على نحو كتاب، سواء كان التدوين تدوينا شاملا للفقه أو كان تدوينا جزئيا لبعض مسائل الفقه. خص الله جل وعلا هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بأنها أمة اقرأ، فكان أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالقراءة تقتضي مقروءا، والمقروء يعني مكتوبا، وعلم بالقلم تقتضي العناية بالقلم. وهذه الآية كما هو معلوم، هذه الآيات أول ما أنزل في مكة فهي أمر مبكر في أن تعتني هذه الأمة بالكتابة والتدوين والقراءة وتعلم الكتابة وتعلم القراءة. وفي فاتحة القرآن العظيم في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، والكتاب يعني أن يكون مكتوبا، معلوما أنه كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في صحف وكانت تجمع في صندوق كبير في مسجده عليه الصلاة والسلام عند أحد السواري، ثم جمع مرة أخرى في عهد أبي بكر، ثم جمع مرة أخرى ووزع على الأمصار في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. فحث الله جل جلاله وتقدست أسماؤه هذه الأمة على الكتابة والقراءة والتدوين، وأن يكون هناك كتب لها، هذا جاء مبكرا وامتثله الصحابة رضوان الله عليهم في عهده صلى الله عليه وسلم. وأول ما دون القرآن وبعض الأحكام المتنوعة، لكن كما هو معلوم كان الكتاب في عهده عليه الصلاة والسلام قليلا، كانوا قليلين، وكانت الأدوات المساعدة من الجلود ونحوها كانت صعبة، والأحبار كانت صعبة ونحو ذلك، وكانت الأمة مشغولة بالفتوحات ومشغولة بتثبيت الديانة ونشرها. فكانت الكتابة في عهده صلى الله عليه وسلم لكثير من المسائل قليلة وليست كثيرة بالنسبة إلى ما آل إليه الأمر في الحضارة الإسلامية، وهذا طرف من الأسباب التي ذكرتها. لكن مع ذلك كانت هناك كتابة مبكرة لعدد من الموضوعات في عهده صلى الله عليه وسلم. وهكذا في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانت هناك كتابات وتدوين على أكتاف الإبل وعلى الجلود ونحو ذلك، ثم في عهد التابعين. النظر في هذا الموضوع في موضوع الفقه وكتب الفقه يقتضي هذه المقدمة، وهو أن نفهم أن تدوين الفقه يختلف عن التصنيف الفقهي الذي آل به الأمر إلى الكتب الفقهية. فكانت هناك مرحلة سبقت التصنيف الفقهي وكتابة كتب الفقه، ألا وهي التدوين الفقهي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين العهد الأموي إلى تقريبا سنة 100 إلى سنة 120 للهجرة. فكان مما دون من الأحكام الفقهية الصحيفة التي كتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أحكام الصدقات والديات والفروض، وهي صحيفة معروفة مروية بأسانيد كثيرة مجملة، وقد رواها أصحاب السنن كما هو معروف لأهل الاختصاص. وكانت هناك أيضا صحيفة عند أنس بن مالك رضي الله عنه كما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، كانت عنده هناك صحيفة خاصة بالصدقات. وعمر رضي الله عنه كان عنده كتاب أيضا يتعلق بالصدقات والديات ونحو ذلك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عنده صحيفة أو أكثر من الصحف يضعها في جراب سيفه، كما قال ابنه محمد بن الحنفية رضي الله عنهم أجمعين، فيها الكلام عن الصدقات والديات وأشبه ذلك. وكان التدوين في عهد الخلفاء الراشدين وعهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسائل الصدقات الديات الفروض ونحو ذلك. زيد بن ثابت رضي الله عنه أفرض هذه الأمة، زيد كان عنده كتاب مفصل كتبه بفهمه للآيات وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض. هذه الكتابات كانت في هذه المسائل المهمة، أما المسائل الأخرى في العبادات فلم تكن تقصد بالكتابة لأنها تتلقى بالعمل. حاشا ما صنعه جابر رضي الله عنه فيما رواه جابر بن عبد الله فيما رواه من سيرة حجته وصفة حجه صلى الله عليه وسلم، مما هو معروف عند أهل العلم بحديث جابر بن عبد الله الطويل في الحج الذي رواه مسلم في صحيحه في أثناء كتاب الحج. وأما بقية المسائل في الصلاة والصيام ونحو ذلك فلم تكن مكتوبة لأنها تتلقى بالنقل، ولأنه لا حاجة لكتابتها وتفقيه الناس بها، بل الناس يتلقونها بالعمل ويتلقونها بما يرون بها الناس ويرون عمل الصحابة عليه. أيضا ممن اهتم بالتدوين المبكر للفقه عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة المشهورين، فقد روى ابن سعد في الطبقات من طريق ابنه هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان عنده صحف أو قال كتب، فقدها يوم الحرة يعني نحو عام 63 للهجرة في أواخر ذي الحجة، لما كانت وقعة الحرة احترقت، وقال هشام بن عروة إن أباه عروة بن الزبير حزن حزنا شديدا على ما فقد من هذه الكتب والصحف التي كان يكتبها. وزيد بن ثابت دون الفرائض كما هو معلوم، وهذه الفرائض كانت مدونة في كتاب ورويت مستقلة وتروى بأسانيد كما في كتب البرامج وكتب المشيخات، وهي موجودة ولها شرح أيضا شرحها أحد التابعين، وأقرأ هذا الشرح في المدينة. وهذه صحيفة أو صحف زيد بن ثابت في الفرائض هي أول كتاب شرح في الإسلام، شرحه التابعون وتلقوه. وكان الزهري الإمام المعروف كان يقول الحمد لله الذي بقيت كتب أو كتاب زيد بن ثابت في الفرائض، فقد حفظ على الناس دينها أو حفظ على الناس فرائضهم. وهذا أمر عظيم جلل في هذا الأمر. التابعون دونوا في صحفهم أيضا الكثير من المسائل الفقهية، فلمكحول كتاب أو كتاب الحج ولغيره كتاب السنن ونحو ذلك في التابعين. وكان الورق كما هو معلوم غير موجود، إنما كانوا يكتبون على الجلود ونحو ذلك إلى نهاية القرن الأول إلى نحو سنة 100

بتعليم الناس، بالفتوحات، بترسيخ الإسلام، لم يكن الورق موجودا، والأحبار كانت والحضارة كانت على نوع ما، ومع ذلك كان أصل التدوين موجودا بهذا الحجم الكبير. بعد زمن التابعين معلوم أن الفتوى في زمن التابعين أن الفتوى كثرت جدا، والناس يسألون ويدونون. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في بعض كلامه، قال: كان يروى، أو كما قال، عن ابن شهاب الزهري 3 كراريس في الفتاوى، وكذلك عن الحسن البصري 7 كراريس في الفتاوى. وهذا يدل على أن كبار وواسط التابعين كان يكتب عنه العلم ويدون في وقت مبكر الفتاوى الفقهية التي هي جزء من الفقه ويبنى عليها الفقه فيما بعد. حركة التابعين في الأجوبة عن المسائل كانت كثيرة في الأمصار، سواء كانت في مكة والمدينة، أو كانت في البصرة والكوفة، أو كانت في الشام ومصر، أو في غيرها. كانت حركة الأسئلة والنشاط العلمي في السؤال والجواب ونحو ذلك كان كثيرا، لذلك نشط العلماء في تدوين أقوال الأئمة من الصحابة والتابعين وتبع التابعين في المسائل الفقهية. وهذه مرحلة أتت بعد سنة 120 للهجرة، في أن الكتاب الفقهي صار يجمع فيه أقوال الصحابة، أقوال التابعين، مع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل العلم المختلفة. وكان ممن بكر في ذلك مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله، المتوفى 79 و100 في كتابه الموطأ، والإمام عبد الله بن وهب في كتابه الجامع. ثم جاء كبار أهل العلم الذين جمعوا فكتبوا الكتب الطويلة في جمع فقه التابعين وفقه تبع التابعين، إضافة إلى فقه الصحابة وفقه النبي وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت المصنفات الكبار كمصنف أبي بكر بن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق بن همام رحمه الله تعالى، وسنن سعيد بن منصور ونحو ذلك، مما كان أرضية كبيرة جدا للتصنيف الفقهي وللأحكام الفقهية والاجتهاد الفقهي في ذلك الزمن. وكان هذا التدوين لما كان يهتم به جل الأمة في ذلك الوقت قبل أن تترسخ المذاهب الأربعة الفقهية. فكان ترسيخ المذاهب الأربعة الفقهية في زمن مقارب لذلك وبعد ذلك، لكن قدمت ذلك لأنها هي الحركة الشاملة. كان في كل بلد، في مكة والمدينة وفي الأمصار جميعا، هناك كتابة لفقه الصحابة، فقه التابعين، فقه تبع التابعين، فتجد فيها هذه الأقوال التي منها استقى الآئمة فقههم بما نقل لهم من ذلك، أو سمعوه أو قرأوه في الصحف المنقولة عن ذلك، ثم دونها هؤلاء الأئمة في كتبهم. فإذا الكتب المصنفة الكبيرة التي خدمت الفقه الإسلامي هي كتب أهل الحديث الكبار، والتي ذكرنا بعضا منها: موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وجامع الإمام عبد الله بن وهب، ثم مصنف عبد الرزاق، مصنف بن أبي شيبة، سنن سعيد ابن منصور. فكانت هذه نواة كبيرة في ذلك الوقت المبكر. هذه الأقوال نسج على منوالها، يعني هذا النوع من التصنيف، تصنيف المصنفات، كتابة الفقه عن طريق كتابة أقوال التصنيف في الفقه عن طريق كتابة أقوال الصحابة والتابعين وتبع التابعين في المسائل الفقهية وخلافهم في ذلك، نشط له في ترتيبه وجمعه عالمان فاضلان جليلان. أما الأول فهو الأثرم صاحب الإمام أحمد، وكتب كتابه السنن، ولكنه لم ينقل منه إلينا إلا القليل. والآخر وهو الموجود عندنا أكثره وهو كتب الإمام محمد بن إبراهيم ابن المنذر الذي خدم الإسلام خدمة طولة بكتابة كتبه، وخاصة كتاب الأوسط في الإجماع والسنن والاختلاف. وهذا الكتاب، كتاب الأوسط، كان فيه جمع للفقه بأنواعه من حيث الدليل، من حيث الشرح، فهو كأنه شرح المصنفات ونقل أقوال التابعين بإسنادها وأضاف إليها أقوال الآئمة. نعم، كانت عليه مؤاخذة من بعض أهل العلم أنه ينسب إلى الإمام مالك أو ينسب إلى الإمام الشافعي أو ينسب إلى الإمام أبي حنيفة أو نحوهم ما لا يوجد في كتبهم، لكن هو مؤتمن على نقله على نحو ما نقل إليه رحمه الله تعالى، وهو إمام حجة ثبت أجمع العلماء على الثناء عليه. محمد بن إبراهيم المنذر صاحب الكتب المعروفة، الإجماع والخلاف والأوسط ونحو ذلك. الأوسط مطبوع في مطبوع حديثا، وهو كتاب كبير، لكن يفتقد منه المجلدة الثانية من الأصل المخطوط التركي الذي يشتمل على بعض أبواب الصلاة والزكاة والصيام أو الصيام والزكاة فيما أتذكر. تبع على هذا النحو في نقل فتاوى العلماء والترجيح بينها تبعهم الإمام ابن عبد البر الأندلسي، الإمام الحافظ الثقة الذي يسر للناس علوم السلف في كتابيه الكبيرين العظيمين في شرح الموطأ الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأشياخ والمسانيد، وكذلك ابن حزم في كتابها المحلى. فإن هذه الكتب على نحو المصنفات، وأنا ذكرتها مع أنها متأخرة في هذا الموطن لأنها كالفروع لمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وسنن سعيد، هذه بمجموعها تعطيك نوع كبير من التصنيف الفقهي المبكر من كتب الفقه، وهي كتب الفقه الخلاف، الخلاف المبكر، خلاف الصحابة والتابعين وتبع التابعين في المسائل وبعض خلاف الأئمة المتبوعين. وهذه الكتب مهمة جدا في دراسة تاريخ الفقه، لأن كتب الفقه في القرون الثلاثة الأولى، كتب الفقه أخذت بعد سنة 120 منح، أخذت منحيين، الأول كتب المذاهب والأئمة المتبوعين رحمهم الله تعالى، الآخر كتب تدوين ما كان عليه التابعون والصحابة والتابعون وتبع التابعين من الفقه والفتوى في مسائل الفقه. في حديثي صعب أن مهما استعجلنا في الحديث صعب أن نأخذ من القرن الأول إلى وقتنا الحاضر، ولذلك اخترت أنا لي كمقدمة وللتبسيط ولفتح الباب اخترت أن يكون كلامنا إلى نحو سنة 400 هجرية أو بالأحرى 360 للهجرة، باستثناء ما ذكرنا من كتب ابن عبد البر وابن حزم لأنهما كانا في الأندلس في القرن الخامس الهجري وكانا صاحبين متآخيين زميلين. سنة 120 للهجرة كما ذكرنا ممكن أن نقسم التدوين الفقهي، كتابة الفقه، الناس اختلفوا في التقسيم وكل أحد يقسم بحسب ما يراه وما يصل إليه ببحثه. أميل إلى تقسيمها إلى ثلاث مراحل. مرحلة الأولى من أول من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 120، وقد قدمت لك ذلك. ثم تدوين المذاهب، كتب المذاهب الأصلية عن الأئمة، وهي من سنة 120 للهجرة، لأنها بدايات ظهور الإمام مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى، من 120 إلى وفاة الإمام أحمد سنة 240 وهي 120 عاما، ثم من 120 إلى 360 هجرية لأنها آخر ظهور المختصرات في الفقه التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. المدارس الفقهية في أمصار الإسلام، مكة، المدينة، البصرة، كوفة، ثم بغداد، الشام، مصر، هذه أمصار الإسلام، كل هذه الأمصار فيها حركة، حركة علم وتدريس وحركة فقه وسؤال وجواب، فلا بد أن يكون في كل مكان عالم يفتي ويكون له تلامذة، لكن لم يشتهر بالأتباع واستمرار الأتباع إلا قلة من علماء الأمصار. نذكر منهم الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة رحمه الله تعالى، ثم بعده الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى، ثم بعده الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى، ثم بعده الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة 40 و200 رحمهم الله تعالى. وفي باقي الأمصار هناك مذاهب مختلفة، ففي المدينة كان هناك مذهب الربيع، ربيعة الرأي، وفي مصر كان هناك مذهب الليث بن سعد، وفي الشام مذهب الأوزاعي، وفي هناك مذهب الثوري، سفيان الثوري وابن أبي ليلى، ومذاهب لعلماء مختلفين كثر، ولكن هذه المذاهب لم يكن لها أصحاب ينصرونها ويدونون فقه علمائهم، فكانت قوتها بقوة علماء في وقته، ولم يبقى إلا هذه المذاهب الأربعة المتبوعة بهؤلاء الأئمة الأربعة. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فكان في الكوفة كما هو معلوم، وكان بزازا، كان يبيع في السوق، وكان صلبا قويا في الحق، ذا بصيرة وذكاء، وكان يحضر دروس أهل العلم، وكان يهتم بالأمور العقلية والرأي، وأخذ الكثير من الأحاديث، ثم عارض أشياخه في مسائل فنهروه وربما طردوه، حتى هو كف وحضر عندهم بصمت إلى أن توفي حماد ونحوه، ثم هو تصدر للتدريس واشتهر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان في الكوفة منشئاً لأصول مدرسة الرأي. ما معنى مدرسة الرأي؟ مدرسة الرأي موجودة قبله في المدينة، موجودة في الكوفة، ولكن لم تكن مؤصلة، هو أصلها، أصلها بمعنى أنه ينظر في القرآن وينظر في السنة بحسب ما وصل إليه، ثم يقيس الأمور على حسب فهمه في مقتضيات القياس وإلحاق الفرع بالأصل ونحو ذلك. فكان قويا في المجادلة وقويا في النقاش، ومن عنده قوة ومحبة لهذا النحو من التعلم في القوة العقلية مال إليه، وممن مال إليه بهذا النحو من التفكير عالمان جليلان هما أبو يوسف يعقوب رحمه الله تعالى والإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. أبو حنيفة لم يدون شيئا من كتبه مع أنه نسب إليه أشياء لكن لا تصح، وإنما هي من كتابات أبي يوسف ومحمد بن الحسن. أبو يوسف أيضا انشغل بالقضاء وانشغل بالولايات وكانت كتاباته قليلة فلم تكن مؤثرة في هذا المذهب في كتب الفقه الحنفي، وإنما الذي أثر في كتب الفقه الحنفي في مسارهم أبو الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى. محمد بن الحسن كان صاحب كتابة يحسن الكتابة ويحسن الجدال وحفظة يحفظ وينقل، ولذلك كتب 6 كتب هي العمدة والتي قام عليها سوق السادة الحنفية في الفقه، وتسمى عندهم كتب ظاهر الرواية. كتبها في وقت مبكر وأكثرها مطبوع موجود وعليها المعتمد عندهم. أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا أردت أن تقيم الكتب الفقهية في المذهب فإنه لا وجود له في الكتب الفقهية في المذهب إلا القليل فيما نقل عنه محمد بن الحسن أو نقل عنه أبو يوسف رحمهم الله تعالى، وإنما الكلام كله في كتب محمد بن الحسن بخاصة، ولذلك يصح أن تقول إن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى معتمد اعتمادا كليا على أبي يوسف واعتمادا كليا على محمد ابن الحسن. أما اعتماده على أبي يوسف فإنه اعتماد انتشار، فإن أبا يوسف كان مقربا عند القاضي عند الوالي يعني عند أمير المؤمنين، أبو حنيفة طلب للقضاء فرفض وكان ينظر نظرا ليس جيدا للولاية العباسية، فطلب للقضاء فرفض فسجن فمات في السجن كما هو معلوم 50 و100 للهجرة. أبو يوسف قرب وصار المسؤول عن تولية القضاة، ولذلك أبو يوسف نشر المذهب الحنفي من جهة أنه لم يولي قاضيا إلا من تلامذة أبي حنيفة أو تلامذته، فانتشر المذهب الحنفي في العالم الإسلامي من تونس إلى آخر خراسان مرورا بمصر والشام والعراق ونحوها، لأجل أن الدولة كانت مع أبي يوسف وكان هو الذي يولي ورغب فيه، فحظيت كتب محمد بن الحسن المصنفة الكتب 6 المشهورة حظيت بهذا الإقبال الشديد والتفصيل عليها. ثم اشتغلت الردود بين الحنفية وبين العلماء الآخرين، فصار هناك تدوين فقهي لكتب فقهية مبكرة قوية مثل الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف، مثل الخلاف بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى ونحو ذلك من الكتب لأهل العلم في هذا الصدد. لما كتب محمد بن الحسن كتبه هذه اشتغل الناس بها اشتغالا كبيرا، ولأجل اختصار الوقت ثم صارت هناك أسئلة كثيرة لأهل العلم بين طريقة محمد بن الحسن والعلماء الآخرين، فصار هناك ثروة فقهية تسمى ثروة الخلاف ما بين العلماء ومذهب أبي حنيفة. وكما هو معلوم أن أهل الحديث لم يكونوا على وفاق مع مذهب أبي حنيفة لأنه كان قليل النظر كما يقولون، كانوا قليلي النظر في السنن ويعملون القياس في مقابلة حديث الآحاد ونحو ذلك. في القرن الثاني للهجرة عظم المذهب الحنفي وانتشر بقوة وعظمت كتبه التي هي كالشروح لكتب ظاهر الرواية لمحمد بن الحسن، حتى وصلنا إلى القرن الثالث الهجري ووجدنا فيه أن أحد العلماء وهو الحاكم الشهيد كتب كتابا جمع فيه كتب محمد بن الحسن ورتبها وأجوبة أبي حنيفة والمسائل المختلفة وأجوبة أبي يوسف ورتبها في كتاب سماه الكافي في أوائل القرن الرابع الهجري في نحو 300 وشيء. وهذا الكافي لخص فيه كل ما سبق من كتب ظاهر الرواية والأجوبة المختلفة وبوبه تبويبا حسنا. منه انطلق تدوين الكتب الفقهية الحنفية إلى وقتنا الحاضر. هذا الكتاب شرحه العالم الجليل السرخسي في كتابه المبسوط في 30 مجلدا، شرحه إملاء كان في البئر بفرغانة، وكان في البئر محبوسا، وجاءه كما قال عدد من تلاميذه أرادوا أن يروحوا عنه، فقالوا إن يعني يروحوا عنه مثل ما نقول يوسعون صدره، فقالوا تشرح لنا كتاب الكافي للحاكم الشهيد، فشرحه في 30 مجلدا من غير مرجع ولا كتاب، فكان من أجود الكتب التي أسست لمذهب الحنفية. وكما تعلمون السرخسي في القرن الخامس الهجري. المذهب الثاني مذهب مالك بن أنس. الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام جليل حافظ لا يكاد يفوته شيء مما يسمع، وكان يكتب العلم، وحضر عند شيخه ربيعة الرأي، وسمع من التابعين كبار التابعين، ودون ذلك بحسب طلب الوالي أو حسب طلب أمير المؤمنين في وقته، دون ذلك في كتاب. هذا الكتاب عظيم الأثر في الأمة، ألا وهو الموطأ، يعني الممهد أو الممهد للإمام مالك. الموطأ كتاب حديث ولكنه كتاب فقه. لماذا كتاب فقه؟ وهو أساس لكتب السادة المالكية في الفقه، لأنه يأتي للباب ويجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده يأتي بأقوال الصحابة خلفاء الراشدين وكبار الصحابة، ثم أقوال كبار فقهاء المدينة ثم التابعين، ويجعلها في تسلسل في ذلك. هذا عد كتاب فقه، ثم يدون رأيه الفقهي بعد ذلك. ولذلك الموطأ هو فيها حديث كثيرة، ولكنه في الحقيقة هو كتاب في فقه الحديث، اعتمد فيه في فهم الأحاديث على ما نقل من كلام الصحابة والتابعين، ثم ما علق به على ذلك. فالموطأ يعتبر أول كتب السادة المالكية تقديما في الفقه عندهم. الإمام مالك كان يفتي ويجلس في الدرس ويسأل، ويدون عنه مسائل كثيرة، ولقيه أمم من الناس نقلوا عنه العلم. ولكن نخص بالذكر أحد العلماء الكبار الأجلة الحفاظ الذين نقلوا علم مالك بن أنس، وهو الإمام الجليل عبد الرحمن بن القاسم، فيما جمعه من أسئلة مالك، وجمع أسئلة مالك وكتبها عنده غير مرتبة. فلقيه أحد علماء تونس وهو أسد بن الفرات في رحلته إليه، يسأله عن مذهب مالك وأسئلة مالك، فنقلها فكتب عنه هذه المسائل التي هي معروف تعرف باسم مسائل عبد الرحمن بن القاسم لمالك، الإمام مالك، مالك بن أنس. ثم ذهب بها إلى بلده، ثم لقيه هناك الإمام الجليل سحنون، سحنون لقب له، في علم جليل سمع منه فلم يرق له ما كتبه أسد بن الفرات، وكانت تلك النسخة تسمى عند علماء المالكية الأسدية نسبة إلى أسد بن الفرات، فأخذ عنه فلم ترق له فكتبها عنه، ثم رحل إلى عبد الرحمن بن القاسم فسمع منه، عرض عليه المسائل ثم سمع عنه المسائل كاملة ثم رتبها وعرضها على عبد الرحمن بن القاسم، وسميت بمدونة مالك أو مدونة سحنون، وهي المعروفة الآن عندنا باسم المدونة. هذه المدونة هي صنيعة سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم، وكانت عملا جليلا جدا لأنه رتبها بحسب ترتيب مالك في الموطأ تقريبا، ونقل فيها مذهب مالك والأسئلة ومذهب عبد الرحمن بن القاسم والأسئلة وما يكون بمثل ذلك من المسائل المختلفة. رجع إلى تونس فأراد أن يقابل ما بين ما كتب وما بين عند أسد بن الفرات في أسئلته أو فيما نقل من ابن القاسم، فصارت بينه وبين أسد نوع خصومة فلم يعرضها عليه، فذهبت الأسدية كما يقولون وبقي المدونة لسحنون. المدونة لسحنون هي عمدة تدوين الفقه في تصنيف الفقه للسادة المالكية إلى يومنا الحاضر، وكل ما بعده عيان عليه. المالكية يقولون مذهبهم يقوم على خمسة كتب، على موطأ مالك بن أنس الموطأ وما فيه من العلم والفقه، ثم المدونة لسحنون، ثم الواضحة من حبيب، ثم المستخرجة أو العتبية للعتبي، ثم الموازية لابن مواز الإسكندراني محمد بن إبراهيم الإمام المعروف. الموازية غير موجودة، منها أجزاء قليلة، وكان العلماء في المغرب والأندلس يعظمونها جدا. لماذا؟ لأنها رتبت الفقه كمختصر، وهي أول مختصر يوجد منها قطعة في تونس وقطعة في المغرب، إن كان تذكري سليما، وهذه امتدحها عدد من أهل العلم بأنها القمة في تلخيص مذهب مالك، ولكنها لم تلق حظا وتتداول بعد ذلك. هذه الكتب هي التصنيف المبكر لمذهب مالك إلى تقريبا سنة 300 للهجرة أو بعدها بقليل. لم يكتب للمذهب المالكي مختصر يعتمد، حاول الحافظ الجليل ابن عبد البر أن يكتب في مذهب مالك مختصرا، فكتب كتاب الكافي المطبوع، الكافي في فقه أهل المدينة في المالكي، وهو مطبوع في مجلدين معروف، ولكن لم يكن الاعتماد عليه. توالت شروح المالكية بنحو ما سيأتي الإشارة إليه. أما الشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي فلم يوهب عمرا طويلا، وولد في السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة سنة 150، وتوفي سنة 400 هجرة، عاش 54 سنة بين مكة واليمن والمدينة، ودخل اليمن مرة واحدة والمدينة عدة مرات وبغداد 3 مرات، ومصر توفي فيها، وقبل ذلك يعني سكنها، قبل ذلك يتردد عليها. محمد بن إدريس الشافعي كان الحجة في اللغة من صغره، خالط الأعراب، وكما هو معلوم عند أهل اللغة فإن الاحتجاج بأقوال الشعراء والناثرين بلغة العرب الفصيحة حده إلى سنة 150 للهجرة التي هي سنة ولادة الشافعي، ويقولون آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم هو إبراهيم بن هرمة وديوانه مطبوع معروف. لكن الشافعي لم يختلط بالناس الذين اختلطوا بالعجم الذين أسلموا، وإنما ذهب للأعراب في البراري فأخذ لغة صحيحة. نعم تولد بعد سنة، ولد سنة 150 وعاش إلى 204، ولكن أجمع أهل العلم باللغة وبالفقه والعلم أن لغة الشافعي حجة. لماذا أذكر اللغة في هذا المضمار؟ لأن فهم الشريعة أساسه فهم اللغة، فهم القرآن أساسه فهم اللغة، فهم السنة أساسه فهم اللغة. وإذا عرفت اللغة في مفرداتها وفي تراكيبها وما أدى إليه اجتهاد العرب في سنن كلامها، فإنك تعلم حينئذ معاني الكتاب والسنة. لذلك انتهى من لغة العرب مبكرا وحفظ الموطأ، أتاه الموطأ وهو في مكة، وحفظه وهو صغير، ثم ذهب إلى قبل أن يلتقي أن يلقى الإمام مالك، ثم ذهب لمالك فاختبره مالك فقال أقرأ عليك الموطأ، فأراد أن يقرأه من حفظه، فقال أي أصحف، قال أقرأه من واختبرني، فقرأه حفظا، فتعجب مالك من حفظه لموطئه، فقربه وأدناه وصارت عنده المنزلة العظيمة له. لذلك مالك شيخ الشافعي، ثم الشافعي شيخ الإمام أحمد، والثلاثة هؤلاء مدرستهم واحدة في الجمع ما بين الفقه الحديث والسنة والفقه، وأصولهم متقاربة كأصول فقه وقواعد فقهية إلى آخر. محمد بن إدريس الشافعي كان قويا صاحب تطلع للمعرفة وللعلم، فأكثر الترحال، ذهب إلى اليمن ولقي الأئمة هناك والعلماء وأخذ العلم، ثم رجع لمكة، ذهب إلى المدينة، ذهب إلى بغداد. لذلك يقال في أقوال الشافعي إن أقواله في العراق أقوال قديمة، ويظن البعض أنه أتى العراق مرة واحدة ومكث فيه سنة. الصحيح كما حرره العلامة أحمد شاكر في مقدمة كتاب الرسالة، تحقيقه لكتاب الرسالة، إنه أتى بغداد 3 مرات في عمره، وكانت آخر مرة في سنة، آخر مرة عدة أشهر في سنة 199 هجرية، ثم رجع بعدها إلى مصر، وبقي في مصر إلى أن توفي 5 سنين من 199 هجرية إلى 204. الإمام الشافعي له أصحاب كثر وتأثر به الكثير، لأنه جمع بين الفقه والحفظ ومعرفة اللغة. أتى الإمام أحمد بن حنبل الحافظ، الإمام الثبت واسع الحفظ، أتى مكة وطلب لقاء محمد بن إدريس الشافعي، فأتاه، وكان محمد بن إدريس صغيرا، أو ليس أسانيده ليست بالعالية، يعني هناك من هو أكبر منه، فقيل لأحمد إن سفيان هناك، يعني يريدونه أن يترك الشافعي، فقال كلمة هي سنة آتي بها هنا أنتقي لكم بعض الأشياء، سنة لأهل العلم. قال كيف يفوتني؟ قال يفوتني حديث سفيان، ولكن كيف يفوتني عقل الشافعي؟ يفوتني حديث سفيان، ولكن كيف يفوتني عقل الشافعي؟ لا أعقل منه، لم أرى رجلا أعقل من محمد بن إدريس الشافعي، يقوله الإمام أحمد بن حنبل. والعقل هنا المراد منه العقل المطبوع الذي يعين على فهم الكتاب والسنة، ليس هو عقل المتكلمين والفلاسفة الذي يضاد الشرع، ولكن العقل الصحيح المفيد النافع. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ العقل المفيد هو الذي تفهم به ما أنزل الله جل وعلا، الصلة التي بينك وبين الله بما أنزل من كتاب وسنة. الشافعي كان له أصحاب في مكة، أصحاب في المدينة، أصحاب في بغداد، ثم في مصر كثر، وكانت له المسائل الكثيرة. أصحابه تركوا قوله كما يسمون القديم فيما دونوه عنه من فقهه في العراق، ولكن دون عنه أجوبة مختلفة له في مصر، فحس الشافعي بكثرة ما دون عنه فأراد أن يجمع ذلك لطلابه ولمن ينقل بعده، وكان عنده مجموعة خيرة من الحفاظ المتمكنين، وكان من أميزهم الربيع بن سليمان المرادي والبويطي وجماعات. الربيع بن سليمان نقل له ورواه الشافعي كتبه مثل كتاب الرسالة واختلاف الحديث ونحو ذلك من الكتب. وأما البويطي فإنه نقل عن الشافعي كلامه في الفقه مرتبا، وهو ما سمي فيما بعد بالأم. الأم وصنعة البويطي ما بين كتابة وإملاء للشافعي، مرتب ترتيب جيد، بعضه أكيد من كتابة الشافعي وبعضه من سماع البويطي. فكان كتاب الأم هذا أول كتاب مصنف مبوب لأحد الأئمة الأربعة في كتب الفقه. من أين أتى بتصنيفه على هذا النحو؟ بدأ بأركان الإسلام ثم الجهاد ثم إلى آخره، أخذه من طريقة مالك بن أنس في الموطأ مع تحديث عليها، مع اجتهاد وتحديث عليها. بعد وفاة الشافعي رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة وجزاه عنا خير الجزاء، صار عنده في تراثه أو في كتبه التي خلفها ثلاث أنواع كانت هي عمدة السادة الشافعية فيما صنفوا وفيما كتبوا. الأول كما ذكرت لكم الأم، وهو من صنعة البويطي رحمه الله تعالى، والكتب المختلفة، الرسالة في أصول الفقه واختلاف الحديث وغيرها مما هو موجود من ربيع بن سليمان، ثم المزني صاحب الشافعي. المزني له فضل كبير، كتب أول مختصر ممنهج في تاريخ الكتاب الفقهي في كتاب سماه المختصر، وعرف عند أهل العلم والشافعية بمختصر المزني، وهذا صار هو العمدة عندهم فيما بعد. الشافعية اعتمدوا على ذلك، ثم مشى التصنيف الشافعي بنحو اختصار وشروح واختصارات وشروح إلى أن أتى القرن الرابع الخامس الهجري وآخر القرن الخامس، ثم بدأت نوع آخر من المؤلفات تأتي الإشارة إليها. من الكتب المهمة، نسيت أذكرها في الأول، من الكتب المهمة الشافعية في كتب الخلافية المهمة، خلاف التابعين ومن بعدهم، كتب البيهقي، الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى صاحب السنن الكبرى كما هو معروف. كتابه المهم في ذلك معرفة السنن والآثار، هذه كلها كتب مطبوعة، معرفة السنن والآثار، فيه الكلام الكثير عن المذاهب، الخلاف بين الأئمة وخلاف التابعين وأقوال التابعين والصحابة في المسائل. نطوي أما مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فكان يكره الكتابة ويقول لا تكتبوا عني، وكان يكره أن يتبعه أحد،

ومختصر الخراقي بقي إلى ما شاء الله. مختصر الخراقي ومختصر الغلام الخلال ذكر أبو يعلى في الطبقات، قال إن غلام الخلال قال خالفني الخراقي في 60 مسألة في مختصره، يعني أوائل التدوين الفقهي الحنبلي في المختصرين المشهورين، مختصر غلام الخلال مختصر الخراقي، كان هناك فرق على أنها وجيزة صغيرة، كان هناك فرق يقول غلام الخلال في 60 مسألة. يقول أبو يعلى الحافظ في كتابه الطبقات في أول المجلد الثاني، يقول وقد تتبعت ذلك فوجدت الخلاف بينهما في 96 أو قال 98 مسألة، وساقها واحدة واحدة مما يمكن أن تفرد وتكون رسالة. 98 مسألة الخلاف المبكر في النقل عن مذهب الإمام أحمد ما بين الخرقي والخلال في مختصريهما، وهو خلاف مبكر يوحي لك بأسباب كثيرة لماذا أبو يعلى جمع الروايتين والوجهين وجمع الخلاف بين الحنابلة، ولماذا صار هذا الخلاف والروايات الكثيرة في مذهب الإمام أحمد التي تراها في الإنصاف للمرداوي. إذا وصلنا إلى هذا الحد، يعني ما نطيل أكثر في مثل هذا الموضوع، هذا يعني لمحة موجزة تعطيك مسح لتاريخ التاريخ نصحح التاريخ المبكر للكتاب الفقهي. ذكرت لك أن المذاهب الأربعة الآن هي التي بقيت، المذاهب الأخرى اندثرت، مذهب الليث اندثر، مذهب الأوزاعي اندثر، مذهب ابن جرير الطبري اندثر، مذهب سفيان الثوري اندثر، مذهب داود الظاهري اندثر إلى آخر. لما أجاءت الكتب الفقهية صار لها كتب الفقهية للمذاهب يمكن أن تفهمها على هذا النحو. الكتب الفقهية هي على 3 محاور. المحور الأول هو شرح للمختصرات السابقة، للمختصرات المبكرة، شرح للمدونة عند المالكية، شرح لكتب ظاهر الرواية، كتب محمد بن الحسن عند الحنفية، شرح لمختصر المزني أو لمختصر الأم عند الشافعية، شرح لمختصر الخراقي ونحو ذلك عند الحنابلة. هذا شرح المختصرات مشى إلى الآن، وهو إنتاج غزير كبير لا يعني تعلمونه، لا حاجة للاستطراد فيه. النوع الثاني وهو مهم، كتب ألفها أصحابها استقلالا، وهذه كثيرة في المذاهب وهي مهمة، لأنها تعطي فهم العالم الراسخ في الفقه للمذهب مستقلا. والمحور الثالث هي الكتب التي حررت المذاهب، حررت المذاهب. عندنا مثلا في مذهب إمامنا أبي عبد الله أحمد بن حنبل يقسم الفقهاء كتب المذهب إلى 3، هي كتب متقدمة إلى نحو 500، ثم بعد ذلك كتب متوسطين إلى ابن مفلح في شرح المقنع أو إلى المرداوي، ثم ما بعد ذلك كتب المتأخرين كشروح الشيخ منصور وابن النجار ونحو ذلك. عند الشافعية كذلك ما بين شروح ابن حجر والرملي، وعند المالكية كذلك ما بين شروح المدونة أو شروح الموضحة أو شروح العتبية. جاء بعد ذلك المختصرات الأخيرة التي جمعت عند المتأخرين، جمعت مذهب المتوسطين والمتقدمين في المذاهب، فجاء منهاج المطالبين عند الشافعية، وجاء مختصر خليل عند مختصر خليل عند المالكية، وجاء كنز الدقائق للنسفي عند الحنفية، وجاء زاد المستقنع ونحوه عند الحنابلة، ثم اعتمد عليها الآخر، وشروحها كثيرة جدا. طبعا كثرة الحراك العلمي في التدوين الفقهي صعب فهمه، لكن أنا أوصي الطلبة شيء سهل يمكن أن تبقى في أذهانهم الحركة الفقهية للكتب الفقهية دون إزعاج، وهي عن طريق التشجير الفقهي. وقد كتبت كتب ولله الحمد طبعت في التشجير، تشجير كتب المذاهب الفقهية، وما من مذهب إلا وقد شجرت كتبه. لكن هذه الكتب كتب التشجير يعني تعطيك مثلا مختصر الخراقي بشجرة، أين كيف شرح، من شرح الأول الثاني الثالث الرابع، حتى تعرف بالتشجير من أخذ عن من، كما سيأتي خلاصة في البحث. تشجير الفقه مهم، لكن هنا ملاحظة مهمة، كثير كتبوا في التشجير الفقهي ما بين متخصصين وغير متخصصين، دقيقين وغير دقيقين، يعني يفهمون الفقه ومن يفهمون الكتب ومن لا يفهمون. لكن الوصية اجمع تشجير الفقه في كل مذهب من علماء مذهبه، يعني خذ تشجير كتب الحنابلة من حنبلي، وخذ تشجير فقه الشافعية من شافعي. كنت في زيارة لتنزانيا، زرنا الإفتاء في دار الفتوى، وجدت عنده، هم شافعية كما هو معروف، وجدت عنده لوحة كبيرة جدا، يعني تكون ما بين يعني الجهازين اللي أمامنا ما بين هؤلاء، يعني طويلة نحو مترين، فيها تشجير كتب الشافعية. من الذي صنعها؟ سألت المفتي من الذي صنعها؟ قال صنعها أحد علماء الشافعية. عندنا في المملكة الكثير اجتهدوا في تشجير الكتب الفقهية، لكن فيها الكثير من الغلط، والكثير من عدم معرفة الكتب، والكثير من عدم معرفة الأول والآخر والمهم وغير المهم في ذلك، والكامل وغير الكامل وأشبه ذلك. لهذا فحبذ أن يكون هناك اجتهاد من بعض طلبة العلم، من أراد لنفسه ولنفع غيره أن يجمع تشجير الكتب الفقهية من القرن الخامس الهجري، يعني من سنة 400 فما بعد إلى وقتنا الحاضر، أن يجمعها من كل أهل مذهب على حدة، يجمع من الحنابلة تشجير الحنابلة، ومن الشافعية تشجير الشافعية، وهكذا من الحنفية تشجير الحنفية، ومن المالكية تشجير المالكية. ختاما في هذه الجولة السريعة، أنا أوصي أو توصيات الكلمة أن يكون هناك عناية في بحوث رصينة للتدوين الفقهي المبكر. التدوين الفقهي المبكر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، خلفاء الراشدين، التابعين إلى سنة 120، التدوين الفقهي المبكر بتفصيل. اجتهد من ذكرت لك من العلماء، السزكين والأعظمي والدكتور امتياز في دلائل التوثيق المبكر للسنة النبوية وغيرهم، اجتهدوا في كتابة أشياء، ولكن هناك أشياء، لأن في اكتشافات حديثة في المخطوطات، فهارس المخطوطات في العالم انتشرت الآن مع وسائل البحث الجديدة في النت، أسهل أن تجد فهارس في من أمريكا إلى أندونيسيا، تجد فهارس المخطوطات في كتب، وتقلب وتجد الكثير من الجديد في ذلك، لأن آخر بحث في التدوين المبكر كان قبل 40 سنة، آخر بحث في التدوين المبكر كان 40 سنة، والشبهات التي يلقيها إلينا أو في البحث العلمي أو في دوائر المعارف أو في المؤتمرات العلمية حول السنة النبوية وتدوين الفقه المبكر المستشرقون ومن على شاكلتهم في التشكيك في قوة الإسلام في تدوينه وعلمه لا تزال تطرح إلى الآن. فلا بد من بحوث، هذه الوصية الأولى، توصية الأولى، من بحوث جادة في دراسة التوثيق المبكر للفقه الإسلامي. الثانية أن يكون هناك إعادة دراسة لكتب أئمة المذاهب. أجد أنا أن الجهد كله ينصب في كتب المتأخرين. العلم الرصين الأقرب للسلف هو العلم الذي كان في القرون الثلاثة، فالمدونة بحاجة إلى إعادة نظر وتدقيق، الأم بحاجة إلى إعادة نظر وتدقيق، الجامع للخلال بحاجة إلى جمع ونشر وإلى آخره، الموجود من مسائل الإمام أحمد، مسائل أصحابه بحاجة إلى نشر، كتب محمد بن الحسن الشيباني، كتب ظاهر الرواية بحاجة إلى، والشروح اللي عليها والحواشي المبكرة في القرن الثاني الهجري بحاجة إلى إعادة نظر، لأن خدمة كتب العلم أجدها كثيرة فيما بعد القرن الخامس الهجري. لها سبب، وهو توفر الكتب، توفر المخطوطات، توفر لها أسبابها، ولكن القوة والرصانة هناك. كذلك في المسائل، في مباحث الطلاق، في مباحث القضاء، في مباحث التوثيق، الوثائق، في مباحث الدولة، القانون الدولي المبكر، كتب السير، القانون الدولي العام اللي يسمى كتب السير في عند المتقدمين، هذا بحاجة إلى إعادة نظر وعناية. علماؤنا كتبوا مبكرين في الأموال، كالأموال لابن زنجوية والأموال لأبي عبيد وغيرها، وكتبوا في الخراج ومثل هذه أو شبيه بها، وكتبوا في السير. السير هي في الجهاد، ولكن هي فيها كثير من المسائل في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها، وهو ما يسمى في العرف الحديث القانون الدولي العام. وكتبوا كثير في الأقليات الإسلامية الموجودة، اليهود والنصارى وإلى آخر، حقوقهم في وقت مبكر في كتب مستقلة، ويمكن أن تكون هي ضمن شيء ضمن بحوث القانون الدولي الخاص. وهذا أشرت إليه لأن هذه من الأشياء التي تهم الباحثين في المعهد العالي للقضاء. التوصية الثالثة أن يكون هناك تداول للعلم. العلم لا يهلك إلا في حالتين: أن يقتصر على الرسمي منه، أو أن يكون سرا. لا بد للعلم أن ينتشر وأن يتداول. رحم الله الأوزاعي أتى لتلامذته ودخل عليهم الذين لم يبروا به ولم ينشروا مذهبه، وكان عالما جليلا فحلا، قيل فيه إن عبد الرحمن الأوزاعي يصلح للخلافة من قوة علمه وفهمه في الدين والدنيا. فلما رآهم يتحدثون في أمورهم قال: ما بالكم، تداولوا العلم، تناظروا بالعلم، تحدثوا بالعلم. لأن العلم إذا لم يتداوله طلاب العلم هلك، ينتهي. فإذا أن تكون الدروس فيها تداول للعلم، لقاءات طلبة العلم يكون فيها تداول للعلم، لا تتكلم في أمور أخرى. الزمن يحتاج إلى العلم، حفظ الإسلام بالعلم. سننتهي إذا أتى من بعدنا وهم لم يحفظوا العلم الصحيح المستقى، وإنما وجدت عندهم كتب بلا فهم، فسوف تكون جناية على الإسلام. لا بد أن يكون هناك عناية بتداول العلم، بحث المسائل والصبر عليها. الإمام أحمد أتاه إسحاق فتناقش في مسألة، أظن إسحاق أو نحوه، فتناقش في مسألة وأطال النقاش وتراده حتى ارتفعت أصواتهما، فعجب ابن الإمام أحمد. قال: فلما انتهوا قام ضيف الإمام أحمد فتبعه الإمام أحمد وأخذ بركاب دابته. يعني اختلفوا وتراد وصياح في مسألة للحق، فلما أتى الانصراف أخذ بركاب دابته، يعني فتح له باب السيارة، أخذ بركاب دابته. ما هذا الأدب العظيم؟ تداول في العلم ومرادف في العلم. فإذا الوصية الثالثة أن تكثروا من بحث العلم، الحديث في الكتب، الحديث في العلم، أكثر أكثر، لا تتكلم في أمور أخرى إلا ما اشتدت الحاجة إليه. أما العلم فليكن أكثر شأنك، فليكن أكثر شأنك في العلم وحملته وعلمائه وكتبه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه الرشد والسداد، وأن يجعلنا ممن رضي عنهم وأرضاهم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والسداد. وشكرا لمعالي مدير الجامعة ولفضيلة الدكتور عبد السلام سليمان ولأصحاب السمو الأمراء الذين حضروا هذه الجلسة، وأصحاب المعالي والفضيلة العلماء، أعضاء هيئة كبار العلماء وإخواني طلاب العلم. شكرا للجميع في ذلك، رزقني والله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والخاتمة الحسنة، وقوانا في الحق، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لكم معالي الشيخ على هذه المحاضرة القيمة وهذه الوصايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بها. أحب أن أرحب بأصحاب السمو الملكي الأمراء، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلطان، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وكذلك معالي شيخنا الشيخ صالح بن حميد والشيخ عبد الله بن خنين والشيخ محمد عبد الله على حضورهم ومشاركتهم معنا في هذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. معنا أيها الإخوة معالي مدير الجامعة يريد أن يتحدث معكم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة نحن في هذا المساء المبارك سعداء أيما سعادة أن نلتقي بكم أيها الأفاضل في رحاب جامعتكم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، معقل العلم والعلماء. هذه الجامعة التي خرجت العديد من العلماء الأفاضل في علوم الشريعة ولاحق في مختلف العلوم المعرفة، سعادتنا اليوم أيها الأفاضل بوجود معالي الشيخ صالح آل الشيخ بيننا في إلقاء هذه المحاضرة القيمة عن تاريخ الكتاب الفقهي. حقيقة أنا لست متخصصا في هذا الجانب، لكن أمتعنا حديثه هذه المساء بتعريجه على تدوين الفقه، كيف بدأ وخاصة في القرون الأربعة الأولى. أنا شخصيا استفدت كثيرا، فما بال بطلاب العلم الذين حضروا اليوم بيننا. أتمنى أنه بالفعل استفادوا، وخاصة من الوصايا التي طرحها في نهاية حديثه. أتمنى أن تكون باكورة إنتاج علمي معرفي يستفيد منه لاحقا إن شاء الله. أيضا باسمي واسم جميع منسوبي جامعة الإمام أتقدم له بعظيم الشكر والامتنان على تلبية دعوة الجامعة ممثلة في المعهد العالي للقضاء، ومتابعة من أخي فضيلة الشيخ عبد السلام سليمان على تشرفه بإلقاء هذه المحاضرة القيمة. ولا يفوتني حقيقة أن أرحب بأصحاب السمو الملكي الأمراء الذين اليوم حضروا بيننا، وهذه دلالة على حرص ولاة أمرنا ممثلين بأصحاب السمو على الاستزادة من العلم والمعرفة والتفاعل مع النشاطات العلمية والثقافية التي تقيمها الجامعة. والشكر أيضاً إلى أصحاب الفضيلة العلماء الذين الليلة حضروا بيننا، مشاركتهم لنا ثمينة جداً، وأنا متأكد أن جميع زملائنا سواء كان في المعهد العالي للقضاء أو في بقية الكليات الجامعة وأيضاً الطلبة في الدراسات العليا مرحلة البكالوريوس، جميعهم اليوم سعداء أن يلتقوا بكم ويستمعوا لكم. نعدكم إن شاء الله بأن الجامعة ستواصل مسيرة طرح المحاضرات القيمة واللقاءات العلمية المفيدة، وأن نواصل نشر الثقافة والمعرفة بإذن الله تعالى. هذه من أوائل المحاضرات التي ممكن أن نقيمها هذا العام، سبقنا بعض المحاضرات لكن أنا أول مرة أشارك وأحضر هذه المحاضرة، وبإذن الله تعالى يعني أنا أشجع نفسي أولاً على متابعة وحضور مثل هذه المحاضرات القيمة. الشكر كل الشكر لمعالي الشيخ صالح الذي أتحفنا هذه الليلة وفي هذا المساء بهذه المحاضرة القيمة، والشكر لجميع الأخوة الذين شاركونا الحضور هذه الليلة. وأتمنى طبعاً أن تكون ليلة سعيدة، أنا متأكد أن في هناك بعض المداخلات، لعلي أترك المجال لأخي وزميلي الشيخ الدكتور عبد السلام لترتيب إذا كان هناك مداخلات. وطبعاً آخر كلامنا شكراً لكم جميعاً، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون بإذن الله تعالى. شكر الله لكم معالي المدير على هذا التوجيه، وأيضاً على العناية والحرص على الحضور والمشاركة معنا. نستسمحكم معالي الشيخ في بعض المشاركات من أصحاب الفضيلة العلماء. معنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله صالح بن عبد الله بن حميد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ليس من عادتي أن أعقب، وأولا لأن لا أراني يعني ممن يكون في هذا المكان، وأيضا في حضور المحاضرات الكثيرة في لاحظ أن المعلقين أقدر مني، وأيضا لهم استدراكاتهم ولهم يعني تعقيباتهم، لكن لا أكتب سرا، كان الشيخ عبد السلام طلب مني قبل ذلك أريدك أن تعقب، فلم يسعني أمام طلبه إلا يعني أن أجيب على ضعفي وعلى يعني فعلا عدم عادتي، والذي ليس عنده عادة عادة يكون أقل قدرة. ثم أيضا وجدتني أضعف وأضعف خاصة أمام معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز محمد إبراهيم الشيخ هذا القامة، ولا أقول أنا لا أحب المدح يعني الفارق صحة به، لكن أقول شيئاً أعتقده، فالشيخ والله الحمد له حضوره وقبوله، والحمد لله الذي وضعه في هذا المكان وفي هذا العلم وفي هذه المكانة، ثم أيضاً ما قدمه هذه الليلة وامتعنا بهذا الشيء العجيب. أولاً العنوان تاريخ الكتاب الفقهي استطيع أن أقول أنه سهل الممتنع، وتبين لي فعلا أنه سهل الممتنع حينما استمعت إلى كلمات معالي الشيخ، هو فعلا يعني عسر وصعب ومتين، لكن وجدته سهلا أمام معالي الشيخ، فأسأل الله له التوفيق و وزيد والقبول، وايضا هذا الحضور كبير جدا ورسم من ابنائنا الطلاب، وهذا يدل على مكان الشيخ، ثم ايضا هذا الجامعه وما تحظى به من ثقه في من تستقطبه من امثال معهد الشيخ. ليس عندنا موظفه، ان كان يعني متقبل فايضا قد يكون مما هو اكد على العنايه بالتشجير، وهذا الشيخ ايضا قد يكون العنايه بمقاصد المؤلفين، فان المؤلفين في مستفتحات كتبهم يذكرون مقاصدهم، وهذا مهم جدا. اوصي كما وصلنا عليه بالتشجيع، انا اوصي بالعنايه بمقاصد المؤلفين، فلا يكاد يعني مؤلف الا انه يذكر مقصده في مقدمه كتابه، مما يعين جدا على الفهم، وايضا يعين على الفهم البعيد لما يريده المؤلف. الأمر الثاني هو أنه يعني حينما يظن أنه قد يقفل باب الاجتهاد خاصة بعد المذاهب الأربعة، حقيقة هو لم يقفل، ومما كما أشار المعالي مما يعني رسخ هذه المذاهب أن التلاميذ هؤلاء المذاهب المباشرين كانوا أئمة وكانوا كبارا وخدموا هذه المذاهب، ثم من جاء بعدهم كانوا كبارا جدا، لكنهم حينما قالوا يعني بقفل باب الاجتهاد لا أظنهم يقصدون القفل الحقيقي بقدر ما هو وراءه، بدليل أن الشريعة لم تعجز عن إجابة عن أي سؤال إلى الآن، ما وقفت، وما من منه، وايضا شيء الفقه هو الحياه العمليه، الفقه هذا كما اشار عليه تاريخه، تاريخ الفقه يعني النظر الى الحياه العمليه للمسلمين، يعني الفقه يشمل يعني حياه الناس سواء عبادات المعاملات الى اخره، فالعلماء ما توقفوا ابدا عن الاجابه عن كل النواسل. وكما ما أكتب به هو أنه المذاهب تقريباً في عصرنا توقفت، يعني التأليف في المذاهب توقف الآن، دراساتنا كلها مقارنة، والمؤلفات أيضاً حتى كل الكتابات ما يسمى فقه النوازل وما عليه المجامع الفقهية وما عليه الرسائل الجامعية كلها ليست مذهبية، هي الآن يعني اجتهادية بقطع النظر عن يعني دقة ما فيها أو قوته إلى آخره، لكن المذاهب من حيث الكتابة المذهبية تكاد تنتهي، يعني المؤلفات المتون يمكن من 150 سنة تقريبا تكاد تكون توقفت، والذي الآن عليه الناس هو المسائل الجديدة، والنوازل كلها الافتاء فيها لا يكاد يكون عنها بما فيها مشايخنا في الجدائم، وهم لا يفتون عنها، وهذا ايضا ملحظ ينبغي ان ينظر، ونحن ننظر في تاريخ كتاب الفقه. هذا ما يمكن ان يقال، وارجو ان لا اكون يعني صح التعبير حجبتكم او شوشت عليكم مع قدمه معاليه من كلام مرتب ومسلسل ومؤصل، ولكن على كل حال ان كان يعني من لوم بعض الدكتور السلام شريف لي في هذه الملامه، صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. أشكر لمعالي أستاذنا الكريم والصديق العزيز فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، أشكر له هذه الكلمات الوجيزة المعبرة العميقة، وقد لفت نظري إلى شيء لم نتطرق إليه في السرد، وهو مهم جدا في الكتاب الفقهي، وهو الكتاب الفقهي في القرن الرابع عشر، يعني من 100 سنة وإلى الآن. هذا يحتاج إلى بحث مستقل، ولكن فيه إضافات كثيرة على ما سبق، وقد أشار إليها فضيلة الشيخ صالح في بحث الرسائل الجامعية. هذه كتب فقهية المتخصصة، كتب فقهية عميقة تحتاج إلى الاستفادة منها، أن يكون هناك رصانة وإعادة تدوين للفقه من جديد عن طريق هذه الرسائل. المجامع الفقهية التي يرأس معاليه المجمع الفقهي الإسلامي الدولي فيها، وله إنتاج غزير جدا، سواء في الفتاوى التي تعم الأمة، وعبر مجلة المجمع، عبر قراراته التي يعتمدها الناس، تعتمدها الجهات، خاصة الجهات المالية والجهات العملية وفي الغرب إلى آخر ذلك. فتاوى المجامع الفقهية هذا جزء، وهي منشورة، جزء من الكتاب الفقهي الجديد. الموسوعات الفقهية كالموسوعة الفقهية الكويتية، والموسوعة الفقهية المصرية، وموسوعات الفقهية الموجودة على الشبكة ونحو ذلك. الموسوعات الفقهية صحيح هي كتابة للأول، ولكن هي تقريب للفقه بشكل آخر، فهذا أيضا لابد أن ترصد في مسيرة الكتاب الفقهي. فتح لنا معالي جزاه الله خيرا كعادته الكثير من الأبواب في تتمة هذا الموضوع، بارك الله فيه ونفعنا بعلمه. معالي الشيخ عبد الله بن خنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ماذا أقول بعد كلام شيخنا الشيخ صالح وفقه الله؟ وإلا كما قال الأول، لا عرف بعد عروس، ولكن المشاركة التي طلبها الشيخ عبد السلام الحتم أن أتكلم بما يتيسر مما أهم، وأثني على ما ذكره الشيخ في مصالحه وخاتمته، بخاصة ما ذكره من تداول العلم، وألا يبقى في المقرات الرسمية، بل أهل العلم يتداولونه ويتناظرون فيما بينهم في مسائله، إن ذلك مما ينمي العلم ويزكيه. وقد قال الإمام النووي: مضاعف المناظرة في الفن في العالم بالفن ساعة خير من القراءة ولو طالت أو استمرت أياما وأساليب. فالمناظرة في الفن والمناقشة فيه لا شك مما يثري هذا الفن ويزيد طالب العلم ويرفع عنه الإشكالات. أما ما يتعلق بالمدونات الفقهية فهي مدونات ولا شك، يعني كما ذكر الشيخ في بداية وتناول هذا الموضوع وطرح وتدوين وتسجيل تاريخ تدوين الفقه أمر مهم جدا، لأننا مع الأسف نجد، قد أشار الشيخ إشارة، من المستشرقين من يرون أن الفقه الإسلامي إنما هو مأخوذ من القانون الروماني، ويستدلون ببعض الشبهات التي يطرحونها، من أن الإمام مثلاً الأوزاعي عاش في الشام، وكان هناك مدرسة للقانون في بيروت وأخذ من إلى آخره، وهذه كلها شبه الشيخ أجل لها وفقه الله بطريقة هذا هو فقهنا، وهذه هي منابته من الكتاب والسنة ومشاركة العلماء الأوائل من الصحابة والتابعين والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا، ويتدل على أن هذا فقه قائم مستقل، والعلماء لا زال يستفيد بعضهم من بعض من الأئمة الكبار ومن غيرهم. فقد قال مثلا الإمام أحمد: إذا جاءت مسألة أخذت فيها بقول الشافعي، أو كما قال، لأنه عالم من قريش. وكان أيضا الشافعي رحمه الله قال في مسألة بالحج قلته تقليدا لعطاء، استمرار العلماء وأخذ بعضهم من بعض وتواصلهم في هذا الجانب مما أثر الفقه وجعل له هذه المؤلفات التي وصلت إلينا اليوم. ولا يمكن لأحد أن يتأهل في جانب الفقه إلا بالاطلاع على جانب من هذه الجوانب لإثراء ملكته ولإثراء ملكته وتقويتها حتى يكون مشاركا في هذا الفن. والكتب أيضا، هذه الكتب لا بد من المصنفات التي صنفت عند الاستفادة منها، لا بد من عند الإنسان من ملكات ومهارات حتى يشارك في الاستفادة منها وأن يفهمها حق الفهم. وهذا هو المهم، ليس المهم أن تحفظ كتابا، ولكن المهم أن تفهم هذا الكتاب، وفهم هذا الكتاب مختصرا أو مطولا يتطلب إعادة المسائل إلى أصولها وإلى عللها وإلى أدلتها، وأن أيضا يكون عند الإنسان ثقافة فقهية شاملة حتى يستطيع أن يفهم ما أطلقه العلماء في موضع فيحمله على مقيداته في مواضع أخرى، إلى أن الاسترسال وراء هذه المطلقات ربما أحيانا يؤدي إلى أخطاء إذا لم نستصحب مثل هذه الحال. وهكذا فهم مصطلحات الفن وأساليب العلماء في التقرير والقدرة على تحليل ما في الكتب، كل هذه مهارات وأمور مطلوبة من طالب العلم للتمكن من الاستفادة من الكتاب الفقهي. الشكر لمعالي شيخنا المحاضر هذه الليلة بما أكرانا وأفادنا بذلك، وقد كنا نستفيد منه ولله الحمد في مناسبات سابقة، سواء كان بالحضور أو كان عن طريق استماع إلى محاضراته المتلفزة استفدت منها أنا وغيري من طلبة العلم. ثم الشكر لهذه الجامعة ممثلة بمديرها وفي عميد المعهد العالي قضاء الاستفادة معالي الشيخ الذي أفادنا بهذه الفوائد العظيمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشتري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشكر الله جل وعلا على هذا اللقاء المبارك الطيب الذي أبحر فيه شيخنا العلامة بنا إلى هذه العلوم والمعارف المتعددة في جانب الكتاب الفقهي. وشكر لمعالي مدير الجامعة على تنظيم هذه المحاضرة ممثلة في المعهد العالي، فجزاه الله خيرا على هذه الأعمال الجليلة النافعة المفيدة. وشيخنا العلامة كعادته إذا تكلم أتى بالفوائد والفرائض النافعة والمفيدة التي قد لا يحصل عليها الإنسان إلا بالسماع. لي مداخلتان في على ما تكلم به شيخنا العلامة الشيخ صالح، تعلق بمذهب الإمام أحمد والروايات التي عنه. ما وجه تعدد الروايات عن الإمام أحمد في بعض كتب المؤلفين على المذهب؟ لأننا نجد أن هناك كتب مؤلفة على الرواية الواحدة وكتب مؤلفة على الروايتين وعلى الثلاث، كما عند ابن قدامة في كتابه الكافي. كذلك نجد في كتب الخلاف عند الأئمة ككتاب المحلى وكتاب شرح المهذب وغيره يشيرون إلى الخلاف، لكن نادرا ما يذكرون مذهب الإمام أحمد في هذا، إلا أن ابن قدامة طبعا توسع في هذا الموضوع. وكذلك في كتب التفسير التي تتكلم عن الأحكام، أحكام القرآن كالقرطبي وكيل الحراس وغيرهم، فهم يذكرون المذاهب وليس هناك إشارة إلى مذهب الإمام أحمد، فنطلب من شيخنا تجرية هذا. بارك الله. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشتري على ما أبدأ. وأنا أتذكر لما كنت ألقي المحاضرات في الجامعة في كلية أصول الدين، وكان الشيخ عبد الله في الصف الأول في القاعة، كان يأتي بأسئلة مثل هذه فيها شيء من المضايق والدقائق، لكن الجواب الآن أسهل مما قبل يا شيخ عبد الله. أما الروايات عن الإمام أحمد المتعددة، أكثر ما نقل عن الإمام أحمد حسب المغني في مسألة، في أنه نقل عنه في مسألة 7 روايات، وأما 3 روايات فكثير، أما الروايتان فكثيرة جدا جدا، ولا يكاد يكون له قول في المسألة واحد، يعني رواية واحدة، إلا إذا كانت إجماعا أو منصوصا عليها في الكتاب والسنة وعليها مذهب الأئمة السابقين. السبب أن الروايات التي دونت ليست منه، وإنما دونها تلاميذه من كلام، كما ذكرت لك، هذه ذكرها ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في موضع وفي غيرها، أنهم كانوا يسألونه عن مسائل العلماء، فكانوا يسألون عن مسائل إسحاق فيدون، ويسألون عن مسائل الأوزاعي فيدون، يسألون عن مسائل الشافعي فيدون، ويسألون عن مسائل مالك ومسائل أبي حنيفة ومسائل الثوري. فالأصحاب، وهذه نقطة مهمة، أصحاب الإمام أحمد، تلامذة الإمام أحمد الذين دونوا مسائله، كانت متنوعة، منها وهو الأكثر أنهم سألوه عن مذاهب الناس، وبالتالي فإن الأجوبة تكون مختلفة بحسب الإيرادات كما ذكر ابن تيمية، وهذا فارق دقيق فيما يقبل من رواياته أن يكون خلافا ومن لا يقبل وما لا يقبل. لذلك ابن تيمية وابن القيم والمحققون، حتى أبو يعلى أحيانا يقول ولا ينبغي أن يكون هذا من قول الإمام أحمد، ولا يصح أن يكون هذا قول الإمام أحمد حتى ولو نقلت فيه الرواية، لأنه مخالف لأصل أحمد، لأن الجواب يكون على نحو ما، وأهل الفقه بالشريعة وبالمذهب أكثر فهما في ذلك، الجواب يكون على نحو ما بحسب السؤال، وإذا رجع إلى الأصول يقول لا ينبغي أن يكون هذا القول لأحمد، ولا أن تصح هذه الرواية عن أحمد لأنها تخالف أصل أحمد. فإذا الروايات متعددة، ما أسبابها مختلفة، ولكن مذهب أحمد هو ما اجتمعوا عليه، وقل أن يكون فيه هناك أكثر من رواية، فيمكن أن يحصل أن روايات الإمام أحمد تكون صحيحة في الروايتين، وقد وهو قليل تكون 3 روايات في مسائل قليلة، ومن سرد الكافي لابن قدامة فإنه يرى 3 روايات. ابن قدامة له فضل كبير جدا جدا، عبد الله بن أحمد ابن قدامة الموفق، وهو على اسمه موفق، شيخ المذهب، شيخ الحنابلة وشيخنا صاحب الفوائد العظيمة، خدم المذهب، هو الذي نقل المذهب من الاختصار إلى الانتشار، كتب 4 كتب عظيمة في المذهب عليها اعتماد الناس، وبها قوي المذهب وقوي التلامذة، وهي كتب منهجية مرتبة. العمدة في الفقه بناه على مسائل قليلة في الباب بدليلها. المقنع ما هو معروف، المقنع هذا الذي له شروح كثيرة جدا على روايتين، والكافي 3 روايات، يعني في بعض المسائل اللي فيها 3 روايات، والمغني في ذكر خلاف العالي وخلاف المذاهب، خلاف المذاهب وخلاف السلف في ذلك، فرتبها ترتيبا منهجيا عظيما. روايات الإمام أحمد لا تخرج عن هذا النحو. شكرا. فضيلة الشيخ عبد الله السلمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن من بركة هذا المعهد أن كان أول لقاء له من لقاءاته هو أن تكون باكورة هذه اللقاءات من شيخنا العلامة الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله. والحقيقة أن أي لقاء يلتقي به شيخنا الإخوة وطلبة العلم لا بد أن يضفي لأي موضوع شيئا جديدا قد لا يكون ظاهرا لكل من أراد أن يتحدث عن هذا الأمر. ولعلي أختصر وأريد من شيخنا بعض التوجيهات في أربع نقاط. النقطة الأولى، من المعلوم ونحن نتحدث عن تاريخ الكتاب الفقهي، من المعلوم أن الأئمة الأربعة اهتموا في عصورهم المتأخرة على التخريجات الفقهية للمسائل الحديثة التي لم ينص عليها إمام المذهب أو أصحابه الكبار، فكتاب المجرد لأبي يعلى أو كتاب الهداية لأبي محفوظ لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني، وقل مثل ذلك في كتب الأئمة الآخرين. أليس من الأهمية أن تعنى الجامعات وكذا العلماء وطلبة العلم أن يكون الاهتمام بالتخريج الفقهي في المسائل العصرية على مذهب إمام واحد، فيقال التخريج الفقهي للمسائل والنوازل على مذهب الإمام أحمد ويؤلف كتاب آخر على مذهب الشافعي، لأن الاهتمام في هذا الفن يمنع بإذن الله من التناقض والاضطراب الذي يراه القارئ لبعض الآراء في البحوث المعاصرة. الأمر الثاني، من المعلوم أن دراسة الفقه عن طريق الكتاب الفقهي المطول الذي يقوم على الاستدلال والحجج سواء منها المتعلق في الفقه المقارن بين المذاهب أو بين المذهب الواحد كان قائماً عند الفقهاء المتقدمين في دروسهم، وإلى وقت قريب حتى ذكر من ذكر في ترجمة بعض علمائنا أئمة الدعوة أنه كان يستظهر المغني بسبب كثرة القراءة عليه. ولما أراد ابن البشير وابن الحاجب وابن شاس وهم من علماء المالكية اختصار الكتب المعتمدة المطولة عند المالكية وجعل المسائل على تبويبات بلا استدلالات كجامع الأمهات لابن الحاجب وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس، كره علماء المالكية هذا الاختصار وعنفوا على تقريب المذهب المالكي بهذه الطريقة، حتى قال بعض المالكية إنهم فسدوا الفقه كما ذكر ذلك الشاطبي والونشليسي. وسؤالي، ما توجيه شيخنا حفظه الله في إحياء هذا النوع من الكتاب في دروس المساجد بحيث تقرأ كتب المطولات ويكون وظيفة الشيخ هو إزالة الإغلاق وتوضيح الأقيسة بما لا يهدم فائدة قراءة الكتاب المطول حتى يستفيد الطالب لغة الفقهاء وتقوى الملكة الفقهية؟ الأمر النقطة الثالثة، من المعلوم أن علم الفقه علم يحتم على الفقيه أن يكون مخالطاً لمجتمعه ومشاركاً له، فهو ليس من العلوم التجريدية البحتة التي يضبطها متخصصها عن طريق النظر العقلي، بل هو علم يقوم على مباشرة الفقيه لأسباب الحياة ومعرفة بأحوال الناس وحاجاتهم. ولهذا كانت كتب الأئمة باختلاف تنوعها كانت على حسب عصورهم وما يحتاجونه. ولئن كان هذا الأمر ظاهراً جلياً عند علمائنا والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم، فإنه في العصور المتأخرة وبسبب طريقة معاش الناس ووظائفهم خاصة طلبة العلم حتى أصبح الفقيه في غالب المتخصصين اليوم قد يدرك تعاملات البيع والشراء في أزمان قديمة كانوا يتبايعون فيها ومسطرة في كتب الفقه، مثل مسألة مد عجوة وقفيز الطحان وبيع الاستجرار وبيعة أهل المدينة، يدرك ذلك إدراكا تاما، لكنه في البيوع المعاصرة التي لها مسمى عالمي اقتصادي كمسألة البيع على المكشوف أو مسألة التورق المصرفي في حقيقة تعامله الواقعي وليس المسطور في البحوث قد يكون مقدار وقد يدرك مقدار القلة والرطل والفرق بين الرطل العراقي والرطل الحجازي، لكنه لا يدرك مقياس البرميل النفطي أو الأونصة من الذهب ومقدار كل واحد منهما. ولا شك أن هذا الأمر يتطلب دراسة وافية في أسباب ذلك، فهل من شيخنا العلامة توضيح سبب هذا؟ وهل العبرة والخلق والخطر في شيخ عبد الله هذه الحين ثلاثة الآن؟ أشكر للأخ العزيز فضيلة الدكتور الشيخ عبد الله السلامي الذي نستمع إليه في كثير من مسائله وفتاواه، ونرجو له التوفيق في مستقبل أيامه. المسائل الثلاثة التي ذكرها ونحى فيها إلى نحو الاستفادة من الفقه، المسألة الأولى مسألة التخريج على مذهب واحد. مقتضى الرسائل العلمية الحديثة وأنظمة الجامعات ونحو ذلك أن يكون النظر الفقهي في الرسائل الجامعية على المذاهب المختلفة، يعني الفقه المقارن. أما التخريج على مذهب واحد فهذا يحتاج إلى نظر واستصدار أوامر فيه فيما أحسن وقرارات جامعية، لأن التخريج على مذهب واحد إذا كان في الرسائل العلمية فإنه يفقد الطالب فهم التخريج إذا كان على مذهب آخر. ومقصود الرسائل العلمية ليس هو أن يكون مفتياً، هي مقصود أن يتعلم، يحضر الطالب طالب العلم رسالة ماجستير ليتعلم، ورسالة دكتوراه ليتعلم، وليس ليتصدر ولكن ليتعلم ثم يعلم في ذلك. فالتخريج إذا كان على المذاهب الأربعة ولو قلت المسائل أفضل من أن يكون تخريج على مذهب واحد وتكثر المسائل، لأن إحداث الملكة الفقهية يكون بنحو أمثلة من التخريج في المذاهب كلها، خاصة في مرحلة الدكتوراه. ولكن خارج الرسائل فإن ضبط العلم يكون بالتخريج على مذهب واحد لا شك. أما المسألة الثانية التي ذكرها الشيخ وهي في القراءة في المطولات كالمغني ونحو ذلك، فإن القراءة في المطولات مفيد لكن لا يؤسس العلم، مفيد لطلاب العلم الذين أسست لديهم العلم. من قرأ المختصرات وشروحها وفهمها ثم سيقرأ في المغني طلبة علم متمكنون أساتذة يقرؤون يستفيدون، من يعاني الإفتاء يقرأ في المطولات يستفيد ويفيد. لكن أن يستغنى بالمطولات عن المختصرات فهذا لا يكون فيه فائدة العلم. وجرد المطولات كان موجودا عند أهل العلم، جرد المطولات موجود لكن يكون أصحاب فائدة. سألت سماحة الشيخ الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى ورفع درجته في الجنة، سألته مرة قلت هل حضرت عند الشيخ الجد الشيخ محمد بن إبراهيم قراءة في كتب السنن، سنن أبي داود الجامع للترمذي ونحوها؟ قال لا، أنا في وقتها كنت صغير، دخلت عليهم مرة وهم يقرؤون الجامع للترمذي، كان يقرأ الشيخ صالح بن عبد العزيز ليس قاضي الرياض أحد أهل الشيخ، توفي صغيرا وكان طالب علم متمكن، كان يقرأ على الشيخ وما كان يذل لنا نحضر المطولات أو شروح كتب السنة المطولة حتى أتممنا الكتب الأولى. فكانت طريقة أهل العلم أن شروح المطولات، شروح الصحيحين، شروح السنن، كتب الفقهية المطولة، أنها كانت للخاصة لمن يستفيد، لأن الطلاب إذا أخذوا بعض الخلاف في الكتب المطولة لم يكن سهلا عليهم أن يضبطوا أسس المسائل. أما المسألة الثالثة وهي عدم العناية بالأمور المعاصرة خاصة في المكاييل والموازين أو في الصور صور المعاصرة كما مثل بمدعجوة ونحوها من الأمور القديمة والأمور الحديثة مثل البيع المكشوف أو بيع الخيار أو نحو ذلك. هذه لا شك أنها مسألة مهمة، ولا بد أن يكون في كليات الشرعية والقضاء أن يكون هناك عناية بالمسائل الجديدة. الكتب الفقه لا بد أن تقرأ كما هي، تقرأ كما هي. ذهبنا إلى أفريقيا، ذهبنا إلى بعض الدول في آسيا، وجدنا المسائل الفقهية هذه موجودة عندهم. ذهبت لبلدان فيها ضعف، وجدت الناس في القرى يسألون، عندهم مد وعندهم صاع وعندهم بعض الأشياء الموجودة. فعدم وجود العناية بالمسائل القديمة التي تحدث أول درجات الملكة الفقهية ما أرى أنه يكون من المفيد لطالب العلم، لكن إذا قرأها درسها يضاف إليه المسائل الحديثة، وخاصة المكاييل والموازين. وضرب الدكتور عبد الله مسألة البرميل، برميل النفط أو غيره، وهذه مسألة كبيرة في المكاييل والموازين. قل أن يعرف طلبة العلم المكاييل والموازين، هذه ليست من العصر الحاضر أو طلاب العلم الآن، من قديم، وهو يحدث إشكال عند الفقهاء وطلبة الفقه، حتى من عنده عناية بالفقه يحصل عنده خلل في الموازين والمكاييل. يعني مثلا المثقال ما هو، نصاب الزكاة بالذهب كم المثقال يواكب من غيره، الفضة الوسق كم هو، كم يعادل من الكليات، النصاب إذا كان من الذهب هل يختلف 24 قيراط غير عن 21 قيراط عن 18 في نصاب الزكاة. لما يتكلم عن المسافات الميل والبرد، ومثلا في 4 برد ما هو البرد وكم هو وكيف، ثم في هناك قاعدة هل هذه المكاييل والموازين، المد والصاع، المكاييل والموازين هل يراد بها التحديد أم يراد بها التقريب، هذا خلاف فقهي قوي. يعني هل المكاييل والموازين والمسافات يراد بها التحديد أو يراد بها التقريب، هذا خلاف فقهي موجود والقواعد الفقهية، وألف فيه النووي رحمه الله تعالى وفي قاعدة يعني وكتب فيه كتابة هل المقصود، وأصحاب القواعد التقريب ما فيه تقريب وما فيه تحديد. هناك من كتب في المكاييل والموازين كثر، لكن المكاييل والموازين تختلف، في مكاييل وموازين في مصر، في مكاييل وموازين في الحجاز، مكاييل في الشام، مكاييل في بغداد وموازين في بغداد، المسافات تختلف. طيب المسافة تقاس بكيف؟ يعني مثلا في الزمن الأول يقول الآن الميل هو كذا، كيف يحسب؟ يحسبون يقولون كذا ذراع، والذراع كذا شبر، والشبر هو كذا أصبع، والأصبع هو وضع 10 حنطات، بعض الحنطة الواحدة في بطن الأخرى حتى تجمع 10. يعني التفاصيل تنبئك عن دقة، نعم لا حاجة لها، ولكن هي تدريب رياضي ومخ، يعني تدريب للذهن الفقيه حتى يتعلم كيف يفكر. وأن العلماء كانوا دقيقين يبرئون ذمتهم، يعني كيف يحسبها بهالحسبة، يعني أن القصد من الفقه براءة الذمة. وانتبه في هذه المسألة. الموازين والمسافات والمكاييل في الزمن الأول مختلف، يعني الصاع النجدي والمد النجدي هل هو نفسه النبوي؟ مختلف، هذا أكبر، الصاع النجدي أكبر. فإذا هناك اتحاد في المسميات واختلاف في الحقائق، هذه لا يمكن أن تنتزع من البحث الفقهي ومن التدريس الفقهي إلى أن يكون فقط هذا بالأمور الجديدة. المناسب ومثل ما تفضل به فضيلة الدكتور عبد الله، المناسب أن يدرس القديم كما هو، يضاف عليه شروحات الخلاف في القديم في الموازين والمكاييل والمسافات، ويؤتى بالجديد، أو تكون مادة مستقلة في الجديد في الموازين والمكاييل، وهي حرية بذلك، أو بحث مستقل أو دراسات مستقلة، لأنها متفرعة في كثير من الأمور. اليوم في البلاد اللي رحل للبلاد التي الشمس فيها لا تغيب، أو الليل طويل، الليل يكون أكثر من 24 ساعة، الشمس تكون موجودة، يمكن بعضكم ذهل إلى شمال أوروبا موجود فيها الشمس تستمر أشهر، كيف يقدر وقت الصلاة؟ وهل يقدرها بتوقيت أو بأقرب بلد أو بدوران الشمس في الأفق؟ مذاهب وأقوال لأهل العلم هنا، لكن من لم يذهب يكون كمن كابن حزم لم يخطئ في الحج لأنه لم يحج، فيتكلم يقول يقيس على أقرب البلدان إليه. لا، أوقات الصلوات لازم تذهب وتشوف، ترى حركة الشمس في 24 ساعة في كبد السماء كيف تكون، فترى أنها ابتدأت من مكان وفي اليوم رجعت إلى نفس المكان، تدور نفس المكان، فإذا سيقسم اليوم باعتبار ذلك. إذا كان الليل يستمر أيام أو أشهر كيف تحسبها؟ يمكن، فإذا هناك مسائل تفهمها على نحو الفقه القديم الموجود في الكتب، ولكن فهمها عصريا لا بد من ممارسة ومشاهدة. الجمع بين الممارسة والمشاهدة مهم، وخاصة في المجامع العلمية، في رسائل الدكتوراه، في رسائل الماجستير، في التخصصات. لا يسمح لأحد أن يكتب في مسألة موجودة في العالم ولا يذهب ويراها بعينه، ما يمكن الوصف. تكتب رسالة علمية وأنت لم ترحل، لم تسافر حتى تراها بعينك، هذا نقص، نقص كبير. تكتبها نظريا ليس كذلك، تكتب مسألة مثلا في الخيار الموجود عند في البيوع المعاصرة في البورصات العالمية ومعناه كيف يتم، وهو لم يذهب إلى بنك ويرى كيف ينفذ، يحصل عنده قصور وخلل. إذا كان الطالب يذهب ويستقرئ الوصف نظريا من الورق فإنه لا يمكن أن يدرك الفقه. إذا كانت الصورة موجودة في الواقع اذهب إليها، صورة بيع مثلا بيع الخيار، صورة السفتج القديمة وكيف تتم حاليا، لازم تذهب للبنك وتشوف كيف ينفذونها فعليا. ولذلك لابد، كيف تبنى الحضارة، كيف يبنى التطور، كيف يبنى الانفتاح الفقهي المدلل، لابد من الجمع ما بين العلم الصحيح وما بين المشاهدة الواقعية. بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء بمشاركة دكتور يوسف الشبيلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهنئ المعهد العالي للقضاء وأهنئ جامعة الإمام على هذه الباكورة، بهذا الاستهلال، بهذه اللقاءات العلمية، بهذه المحاضرة القيمة الرائعة من معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. وهذا الحقيقة يعطي انطباعاً بأن اللقاءات إن شاء الله تعالى على هذا النسق ستكون بهذه القوة وبهذه المتانة التي سمعناها وأمتعنا بها معاليه وحلق بنا في سماء المدونات والتصنيف الفقهي بدءا من العصر الأول وحتى العصر الحاضر، بوصف بديع وكلمات موجزة بيّنت الكثير من ما يتعلق بالتدوين الفقهي، وختمها بوصايا مهمة للغاية. وفي الحقيقة أنا استوقفتني الوصية الثانية من معاليه، وأرى أنها يعني وضع إصبعه على الجرح، وهي تتعلق بالرجوع إلى المصادر الفقهية الأولى. الآن الحقيقة نحن في هذا العصر، أنا أعتبر هذا عصر الثورة في النوازل الفقهية، يختلف عن سائر العصور السابقة، فهو بحاجة إلى اجتهاد فقهي، وبحاجة إلى نظر وتأصيل ودراسة النوازل المعاصرة من خلال هيئات الاجتهاد الجماعي، الجامعات، الأقسام العلمية، البحوث والرسائل العلمية وغيرها. لكن الحقيقة أجد فجوة كبيرة جدا ما بين الباحثين في هذا العصر والرجوع إلى المصادر الأولى التي تفضل معاليه بذكرها، وأنه ينبغي لطلبة العلم أن يرجعوا إلى تلك المصادر. في كثير من النوازل المعاصرة نجد أن الناظرين أو الباحثين أو طلبة العلم قد تحكمهم في الحكم على النازلة بعض القيود والتصورات التي ذكرتها المصنفات المتأخرة، مما يؤدي إلى تضييق على كثير من الناس في كثير من المسائل، ليس بسبب قصور في الشريعة ولا بسبب عدم شمولية هذه الشريعة، ولكن من فهم خاطئ من بعض طلبة العلم أو من بعض الناظرين لبعض النصوص في المصنفات المتأخرة، مما حدا إلى أنهم يحاولون أن يقولوا، حسن التعبير، أن يجعلوا هذه المسائل في القوالب التي وضعت في تلك المصنفات المتأخرة. فما ذكره معاليه من ضرورة الرجوع إلى المصنفات الفقهية الأولى في العصور الأولى هي الحقيقة المصدر القريب من عصر النبوة الذي ينبغي أن نحييه ونرجع إليه. وفي الحقيقة في تجربة قام بها معهد البحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية حول هذا الموضوع في جزئية يسيرة من المعاملات المالية المعاصرة، رجع فيها إلى المصنفات الفقهية الأولى فوجدوا الحقيقة كنوز عظيمة يمكن أن نستأنس بها في النوازل المعاصرة. أنا أتمنى شيخنا بحضورك هذه الليلة والحقيقة بما أمتعتنا به أن تخرج هذه التوصية بأطر عمل وبادرة عمل ممكن تتبناها. الآن أهتبل فرصة وجود معالي مدير الجامعة، ممكن تتبنى جامعة الإمام شيئا على هذا النحو في إحياء التراث الأول وربطه بالنوازل المعاصرة، بحيث يستطيع طالب العلم والأستاذ في الكلية أن يربط هذه الأشياء في كان مشروع علمي أو مركز يمكن أن يخصص لهذا الأمر. أتمنى معالي أن نسمع شيئا حول هذا الموضوع. شكر الله لكم ما سمعناه من كلمات ثرية وعم علمي، وأسأل الله تبارك وتعالى. الحقيقة أنا مدين لكم بكوني طالبا عن بعد من طلبتكم، ممن استفاد كثيرا الحقيقة من محاضراتكم والأشرطة، لا سيما المحاضرات في تأصيل العلم وفي طلب العلم، لا تزال الحقيقة تثري في نفسي الحرص والهمة وفي طلب العلم. أسأل الله تبارك وتعالى يجزيك بخير الجزاء على ما قدمته وما تقدمه، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. بارك الله فيك. أشكر لأخي الشيخ دكتور يوسف الشبيلي ما ذكره، وأنا أتفق معه حقيقة. لم أتجاسر لأن أقول إن الكتب الفقهية قبل سنة 400 هجرية هي مهمة أو هي أهم لمن يدرس النوازل الحديثة من الكتب المتأخرة، وذلك أن الكتب الفقهية الأولى كتب مستقاة من النص أو من سعة الصحابة والتابعين أو من الرأي والعقل الصحيح والقياس الصحيح، خلية تجدها خلية كل كتب قبل 400 خلية من التعريف، خلية من الشروط، خلية من الأركان. فلا تجد الباب يبتدأ بالتعريف لغة واصطلاح، لا تجد فيه أركان، لا تجد فيه شروط. الشروط التي ابتدأت في البيع في أول 4 ثم صارت 7 في بعض الكتب ثم صارت 12، والشروط في النكاح كانت 2 أو 3 ثم صارت في بعض المؤلفات بعدها 5 ثم صارت 10 ثم صارت 15 ثم نحو ذلك. التعاريف اللي تفضل بها الدكتور يوسف دقيق وعميق، اللي يريد أن ينظر للنوازل بسعة الشريعة فإنه يفهم الفقه بطريق كتب الأئمة الأربعة الأولى التي ذكرنا وسعة النص. الكتب المتأخرة تفهم بها الفقه، لكن صعب أن تجعلها تقيدك في فهم النوازل المعاصرة، والأمثلة لذلك كثيرة. التعريف الآن جزء من الخلاف الفقهي القوي في مسائل المعاصرة راجع للخلاف في التعاريف. نشأة التعاريف في كتب الفقه هذا علم مستقل. كيف نشأت التعاريف؟ تعريف مثلا البيع، اترك تعريف الصلاة والزكاة والصيام والحج، الآن نأتي في المعاملات. تعريف البيع، تعريف الشركة، تعريف الحوالة، تعريف الربا نفسه، تعريف المزارعة، المساقات إلى آخره، تعريف الاستصناع. التعريف هذه من أين أتت؟ يعني الحوالة تعريف وثلاثين صفحة، هي ما فيها إلا حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحيل إلى مليٍ أو على مليٍ فليتبع. التعريف هذه كيف نشأ التعريف الذي يقيدنا لفهم الحياة المعاصرة؟ نشأ التعريف كحركة تجميعية لأقوال المذاهب، لأقوال كتب المذهب قبل نشوء التعريف، لأن لما جاءت الفلسفة والمنطق وصارت العلوم كلها بالحدود، يعني تفهم بالحدود وكل شيء يجعل له حد، والحد لا بد أن يكون من صفته كذا وكذا، نشأت التعريف. التعريف يأتي بعد المسائل، ينظرون في مسائل الإيماء أو مسائل المذهب المتألي بحسب الكتب التي بين يديهم، وينشئون تعريفا ينطبق على تلك المسائل. هذه التعريفات مصنوعة، ليست هي أقوال الأئمة. تقرب العلم، نعم، نفهم بها العلم، نعم، لكن أن تكون مضيقة لنا سعة الشريعة في فهم الواقع المعاصر الفقهي، لا أختار ذلك، ولا أظن مجتهد فقهي معاصر يعاني النوازل يختار هذا التضييق لفهم الفقه بناء على التعاريف والشروط الموجودة في كتب الفقه. أما الأركان فالركن سهل. الأركان هي ما تقوم به ماهية الشيء، فما يقوم به البناء هو الركن، فهو سهل لأنها تقوم بأي حقيقة الشيء. أركان البيع ما يقوم به البيع، أركان النكاح ما يقوم بالنكاح، وهكذا في سائرها. الأركان ليس هناك إشكال، لكن التعاريف والشروط هي فيها إشكال، فيها إشكال إذا تقيدت بها. لما يأتي فقيه بيأتي بيتكلم عن مسألة معاصرة ويقول هم عرفوا الحوالة بكذا، ما يمشي يا أخي، ما يمشي حفظك الله، لأن تعريف الحوالة جاء متأخرا بعد سنة 500 للهجرة، تعريف البيع جاء بعد سنة 600 للهجرة. البيع مبادلة مال بمال. لما نأتي مثلا المجامع الفقهية أرادت أن تحل البيع مبادلة مال بمال في بيع العلامات التجارية، البراند نيمز، البراند نيمز تباع لها قيمة، شركة لها 50-60-100 سنة تبغى تبيع اسمها بعشرة مليار، تبيع إيش؟ لما نأتي إلى تعريف الكتب الفقه، المال ما هو؟ المال لازم تكون عين، ما فيه معنى. لذلك جاء المجمع الفقهي قبل نحو 20 سنة أو نحو ذا، لما أتوا لبيع البراندز هذه العلامات التجارية قالوا المال، دخلوا في المال، نعم قالوا البيع مبادلة مال بمال، طيب، لكن المال ما هو؟ دخلوا في تعريف المال حتى لا يغيروا في التعريف، ماشي، قالوا المال ما يتمول من أعيان أو معاني، المال ما يتمول من أعيان أو معاني، فأدخلوا العلامات التجارية اللي هي معاني مكتسبة، نتاج جهد مكتسب، أدخلوها في معنى المال حتى ينطبق على التعريف، وكانت سعة كبيرة بيعت بها علامات تجارية كثيرة. وللمجامع الفقهية وخاصة المجمع الفقهي الإسلامي الدولي اللي يرأسه الآن فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد وفقه الله، لها الكثير من الاجتهادات المصيبة، لأن فيه نقاش حر وعميق، والمجلة التي يصدرها فيها الكثير من البنوك الإسلامية، اللجان اللي عندهم الإسلامية لها كثير من الإصدارات، وأظن الدكتور يوسف في أحد هذه اللجان، ما أدري، لكن فيها الكثير من الإصدارات المهمة خاصة في البيوع الجديدة. الخلاصة أن الرجوع، إعادة النظر، إعادة تحقيق كتب السلف، كتب الأئمة الأربعة وتلاميذهم في الفقه، هي جزء مهم من التجديد التجديد المعاصر للفقه الإسلامي، لأنها تخلو من تقييدات المتأخرين التي غلب عليها المنطق والفلسفة ورعاية الأقوال السالفة في صنع التعريف وصنع الشروط وما أشبه ذلك. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ الأئمة الأربعة يدورون حول هذا المعنى كلهم، والكتب السالفة تدور حول هذا المعنى، فالتفقه عليها مع الكتب التي ذكرت هو مفيد جدا جدا في النوازل المعاصرة. لكن تفهم الفقه لا يمكن أن تفهمه إلا بدراسة الكتب الفقهية المتأخرة، يعني لا يمكن يفهم الحنبلي الفقه إلا بدراسة فقه الحنابلة على نحو الكتب المتأخرة. المالكي لا بد أن يدرس على هذا النحو فقه المالكية المتأخر، خليل وشروحه إلى آخره. الشافعي لا بد أن يقرأ المنهاج وشروحه ونحو ذلك. الحنفي لا بد أن يقرأ المختصرات، مختصر القدوري والغنيمي وكنز الدقائق وشروحها بهذا النحو، أو الدر المختار وحاشية ابن عابدين إلى آخره. لا بد أن تقرأها للتفقه، لكن في الاجتهاد في النوازل هذا موضوع آخر. شكرا للدكتور يوسف على هذه اللفتة المهمة في ذلك، وأرى أن يحال هذا الموضوع لمجلس القسم في المعهد العالي للقضاء، وأن يدرس كيف نحيي كتب الأئمة الأربعة في الفقه وتلاميذهم، ويكمل يعني دراسة ذلك عبر الجامعة، وإن شاء الله يكون في ذلك خير عظيم لدراسة الفقه الإسلامي. شكرا لكم. شكرا الله لكم معالي الشيخ. لعل الدكتور خالد الوديناني رئيس قسم الفقه أيضا يتبنى هذه الفكرة مع القسم. أشكركم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ على هذه المحاضرة القيمة وعلى النصائح التي وجهتموها لنا جميعا، وكذلك الشكر لمعالي مدير الجامعة على حضوره ودعمه للمعهد العالي للقضاء، وشكر لكم أيضا أصحاب السمو الملك الأمراء وأصحاب المعالي والحضور الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.